اديني قلت كلمة حق يا حبيبة قلبي دي كمان وما تتدلع عليا لو انا منها يعني اتغر يا معني عدى ومر وما شفتش احلى منها عيونها الحلوة مميزينها في جزرتها قلبي دق اديني قلت كلمة حق يا حبيبة قلبي دي كمان وما تتدلع عليا لو انا منها يعني اتغر يا معني شفتش احلى منها عيونها الحلوة مميزينها ده جمالها طالع موضة ورقتها مش موجودة معرفش جايبة الجمال ده منين ده جمالها طالع موضة ورقتها مش موجودة وفي الرقة مش هتلاقوا اتنين دي جزرتها قلبي دق اديني قلت كلمة حق دي حبيبة قلبي دي وماله ما تتدلع عليها نمشي زي السهل وضحكتها اصلا وهم اللي مفيش فيها غلطة تجنن من الاخر دي فلتة يا ما قصادها انا اتوترت ويا ما في الكلام كترت علشان تفضل شوية بتمشي وقلبي لوم عليا